بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تكلم المؤلف رحمه الله في باب أو عند مدخل الباب، باب الوضوء، على تعريف الوضوء، وقلنا إنه إذا كان يقولون إذا كان بالرفع الوضوء فإن بالضم فإنه يكون هذا للفعل، وإذا كان بالفتح فيكون لما يتطهر به. وذكرنا أن العلماء تكلموا هل الوضوء من سمات هذه الأمة وخصائصها، ذكرنا أن الصحيح هو أن الذي من خصائصها هو الغرة والتحجيل، كما في حديث السنن: سيما ليست لغيركم الغرة والتحجيل. ولا يمنع هذا وجود بعض الحوادث التي فيها أو فيها شيء من الوضوء، كما في قصة سارة زوجة إبراهيم عليه السلام، وكما في قصة الراهب جريج. وأيضا أشرنا إلى زمن فرضية الوضوء، وأنه عند الجمهور فرض في المدينة، وأن ابن حزم رحمه الله عارض في هذا معارضة شديدة، وقال إن هذا يستلزم منه أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ صلى بغير وضوء، ولهذا قال إنه ما شرعت الصلاة إلا بوضوء. قد يكون تطور الأمر من حيث الصفة والزيادة في المشروعية لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وعلى كل حال فليس هناك دليل واضح في هذه المسألة، ولا يترتب عليها كبير أثر إلا في مسألة الوضوء، في مسألة المسح على الخفين في آية المائدة. وثم تكلم المؤلف أو ذكر المؤلف ابن حجر الحديث الجامع لأحكام السواك، وذكرنا من الفوائد التي تستنبط من هذا الحديث سنية السواك، وأن الخلاف فيه شاذ، وأن الحكاية عن إسحاق حكاية غير صحيحة، وهكذا أيضا عن داود الظاهري. الحاصل أن السنية واضحة ولا إشكال في هذا، وأن هذه السنية متأكدة في كل وقت أو مستحبة في كل وقت، لكنها تتأكد في مواطن ذكر الفقهاء منها على سبيل السبر: أولا عند الوضوء لحديث الباب الذي معنا، والثاني عند الصلاة لحديث البخاري ومسلم، الثالث عند دخول المنزل، وقاس الفقهاء عليه حديث مسلم، وقاس الفقهاء عليه دخول المسجد، والرابع قراءة القرآن، الخامس إذا استيقظ من نومه لحديث الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه يشوف صفاه بالسواك. الخامس السادس تغير الفم، لأن السواك مشروع لإزالة هذه الروائح الخبيثة، والمسلم ينبغي له أن يكون ذاكرا لله في كل أحيانه، كما كان دأب الرسول عليه الصلاة والسلام، فشرع له حينئذ السواك لتطيب الفم. وعند خلو المعدة وانتهى بنا الأمر إلى مسألة عند الفقهاء. هذه المسألة هي من أحكام الصوم، وهو أننا قلنا أن السواك مسنون كل وقت، فهل هو مشروع أيضا في الصوم في كل الأوقات إذا كان الإنسان صائما؟ مذهب الجمهور على أنه مسنون له، أي أن الصائم مسنون له السواك سواء في أول النهار أو في آخره، واستدلوا بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وبالأدلة المطلقة في الصائم وغيره. ولكن هناك أيضا حديث صريح، وهو حديث ربيعة: رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يتسوك وهو صائم ما لا أحصي، وحديث في السنن حديث صحيح: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم ما لا أحصي. فهذا يدخل فيه أول النهار وآخره. وخالفهم في هذا الشافعي وقال إنه بعد الزوال يكره للصائم السواك، ووافقه الحنابلة في رواية مرجوحة مشى عليها صاحب الزاد، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول هو ما فهموه من حديث لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فقالوا إنه بعد الزوال السواك يذهب هذه الرائحة، وحينئذ لا يشرع للصائم حفاظا على هذه الميزة والخصيصة. أما الحديث الخاص فاستدلوا بحديث وفيه: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بعشي. والراجح والله أعلم أنه مسنون كل وقت. أما ما استدلوا به من الفهم في الحديث الصحيح فإن هذا إنما هو من الفهم الذي لم يطابق الواقع، حيث إن هذا مبني على أن الخلوف وأن هذه الرائحة إنما تنبعث من الفم والسواك يزيلها، وهذا ليس بصحيح، فإن الرائحة تنبعث من خلو المعدة، وهذه لا تتأثر بالسواك من عدمه، وحينئذ فيكون هذا الفهم الذي فهموه لا يوصل للمطلوب الذي توصلوا إليه. وأما حديث إذا صمتم فهو حديث ضعيف ولا يقاوم الأحاديث الصحيحة، خاصة أن معنا عموم محكم ومعنا خاص صريح. ومن الفوائد هذا الحديث فائدة أصولية، وهي قول الأصوليون أن الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب، وهذه المسألة مدركها من الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو منع الأمر منعه الأمر وجود المشقة، فحينئذ علمنا بأنه لو أمر لكان فرضا وواجبا لحصول المشقة اللازمة، لأنه لو كان الأمر إذا أطلق إنما يقتضي عدم الوجوب لكان ليست هناك مشقة، لأن المشقة إنما تجيء في الإلزام ولا إلزام في الندب، إنما الإلزام في الوجوب. وليس مدركهم هذا الحديث فقط، بل مدركهم الكتاب والسنة وأقوال العرب. من الكتاب منه قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا شك أن في دلالة هذه الآية أيضا على أن الأمر للوجوب نظر. ومن السنة هذا الحديث، وحديث مغيث مع امرأته، فإنها لما تركته وأبغضت جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يستشفع به إليها، فلما جاءها الرسول عليه الصلاة والسلام قالت: أأنت آمر أم شافع؟ فلو كان آمرا على هذا لا لزمها ما أمر به الرسول عليه السلام، بل قال: بل أنا شافع. ومع هذا لم ترجع لمغيث، ولو كان أمرا للزمها الرجوع. وأيضا قصة الحديبية، وحينما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بالحلق ودخل على أم سلمة حين لم يستجيبوا له عليه الصلاة والسلام، فدخل مغضبا وأشارت عليه بالشور المعروف أن يفعل أولا، ثم تبادر الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الأمر. هذا من استدلالات الصحابة، قالوا إن الرسول إنما غضب لأن الأمر يقتضي الإلزام، وإلا لن يغضب في أمر يكون للعبد فيه خيار. وأما من أقوال اللغة فاستدلوا بكثير من الأبيات، وإن كانت هذه الأبيات أيضا ليس فيها دلالة على ما ذكروا، منها قول الشاعر: أمرتك أمرا جازما فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادما. ومنه أيضا: أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فما استبان نصح إلا من ضحى الغد. أما البيت الأول فهو قوله: أمرتهم أمرا جازما، وأنتم أيها الأصوليون تفرقون بين الأمر الجازم فتقولون إنه للوجوب، والأمر غير الجازم تقولون إنه للندب. وعلى كل حال فهذا هو القول الصحيح، قد خالفهم في هذا بعض الأصوليين والفقهاء، قالوا إن الأمر المجرد إنما هو للندب. لكن الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من سلف هذه الأمة أن الأمر إذا أطلق وهو مجرد عن القرائن ولا قرينة صارفة له عن الإلزام فإنه للوجوب. أيضا من الاستدلالات الأصوليين بهذا الحديث قول بعضهم: إن المندوب غير مأمور به على خلاف جمهورهم، وفرعوا على هذا فروع، منها هل يلزم بالشروع فيه أو لا يلزم. الحاصل أن هذا الأمر خلاف الصحيح، بل إن المندوب مأمور به، لكن إنما هذا الأمر علمنا بأنه ليس على سبيل الإلزام لوجود قرينة من القرائن الشرعية الأخرى. هذا أهم ما في مباحث السواك، وهناك مباحث إنما هي تتعلق بالفقه، وهي هل السواك الأفضل باليسار أو اليمين، وكيف يبدأ، وما هو السواك، كل هذه من مباحث الفقه، فلا نطيل في هذا الباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. هذا الحديث هو العمدة في أحكام الوضوء، هو حديث علي رضي الله عنهم جميعا، وهذا فعل من عثمان رضي الله عنه أخذه مسلسلا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعلوم ما هو مفهوم المسلسل عند المحدثين. دعا بوضوء أي بماء يتوضأ به، كما قلنا سابقا أن المراد إذا كان بالفتح فهو اسم لما يتطهر به، ثم شرع يفرع الفعل ويفسره، قال فغسل كفيه 3 مرات. الكف المراد بها هنا اليد التي حدها مفصل الكف، وهنا بوع وكرسوع ورسغ. فالبوع ما هو؟ وشو يا عبد الله البوع وينه؟ ما يلي الإبهام. طيب والكرسوع وينه أيه اللي هو هذا. طيب وهذا هذا البوع وين الوسط؟ أيه وما يلي لإبهام وما يلي لخنصر كرسوع وما يلي الإبهام. ها أعطوني البيت أنا. وعظم يلي الإبهام كوع وبوع كوع وما يلي لخنصر كرسوع والرسق ما وسط. إذن اليد إذا أطلقت أيضا في أدلة الشرع فإنها المراد بها الكف، ومنه قوله جل وعلا فاقطعوا أيديهما، المراد بها الكف. لكن لما كان الوضوء ليس بهذا الإطلاق، لأن اليد مراد بها في الوضوء إلى المرفق، بين فقال فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض. المضمضة الصحيح فيها عند اللغويين أنها إدخال الماء في الفم وإدارته ثم مجه أو شربه، هذا لا يتعلق بالمفهوم. المضمضة هي أن تدخل الماء في الفم ثم تحركه، أما المج فإن هذا مفهوم من التلازم، فلو شربه فإنه لا يؤثر على مفهوم المضمضة بشيء. وإن كان بعضهم يرى أن المضمضة إنما هي إدخال الماء في الفم فقط بدون إدارة، ولكن هذا خلاف الصحيح، وسيأتي في آخر الباب كيفية المضمضة والاستنشاق. ثم واستنشق، الاستنشاق هو جذب الماء بإدخال الماء في الأنف وجذبه إلى أقصاه بقوة النفس، فحينئذ الماء قد وصل إلى الأنف فيكون بعده خروج وهو الاستنثار. فالاستنثار هو إخراج الماء بعد الاستنشاق، ثم غسل وجهه 3 مرات. الوجه مأخوذ من المواجهة، وهو في الحد الاصطلاحي أو حده الاصطلاحي من حدر من منابت الشعر إلى من حدر ما كان من منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وهذا الاصطلاح إنما هو من باب الفهم اللغوي، أخذا من أن ما واجهك فهو وجه، وإلا فكونه من الأذن إلى الأذن ومن منابت الشعر إلى من حدر من اللحين والذقن طولا، فهذا هو اصطلاح فقهي مبني على كلام لغوي. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق. عندنا الآن يد وعندنا مرفق. قلنا إن اليد إذا أطلقت فإن المراد بها هنا، فإن المراد بها في أدلة الشرع الكف، لكن لما قال إلى المرفق علمنا أن اليد هنا ليست على المفهوم المتبادر إلى الذهن أو المتبادر إلى الذهن. والمرفق هو العظم الذي يجمع بين الذراع وبين العضد، سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به ويتكئ عليه. وقوله ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، هنا إلى، هل هي تقتضي دخول المرفق أو تقتضي أن الغسل إلى المرفق ومعنى هذا أنه لا يدخل فيه اليد؟ هذه مسألة مبنية على كلام لغوي طويل، ولكن الحقيقة أن القاعدة اللغوية والفقهية أيضا في أحكام المعاملات وأحكام القضاء أن الحد لا يدخل في المحدود، أن الحد لا يدخل في المحدود، وأن إلى الانتهاء الغاية، بمعنى أن المغي لا يدخل في الغاية، لا تدخل في المغي، ولكن الفقهاء كما ذكر الشيخ سليمان بن علي من أئمة الدعوة قال إنه بسبر الأدلة في هذه المسألة علمنا بأن إلى الغاية وأنه لا يدخل ما بعدها فيما قبلها إلا في مسائل 3. المسألة الأولى دخول المرفق في غسل اليد في الوضوء، ودخول الكعب في غسل الرجل، ودخول صلاة العصر في آخر أيام من أيام التشريق في التكبير المقيد. والحقيقة أن هذا الكلام أيضا يحتاج إلى دليل واضح، فإن كان هذا السبر إنما جاء لوجود أدلة، القصد منه أنه سبر الأدلة فوجد أن هذه المسائل قد جاءت القرينة على دخول ما بعدها فيما قبلها، هذا كلام صحيح، لأن الصحيح أن إلى يدخل ما بعدها فيما قبلها إذا جاء الدليل أو جاءت قرينة. أما قول البعض من الفقهاء بأن إلى هنا بمعنى ماء، فإن هذا أيضا كلام اختياري لا دليل عليه. نعم إن إلى تطلق بمعنى ماء، منه قوله تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم، لأن هذا واضح من السياق. ومنه قوله تعالى قال من أنصاري إلى الله، أي مع الله. وقوله تعالى أيضا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لكن هذه كلها فيها قرائن تدل على أن إلى بمعنى ماء، وإلا فإلى لها المعاني كثيرة لغوية لا يمكن أن يحددها إلا الدليل. لأنك حينما تقول إنها بمعنى ماء وتستدل بهذه الآيات، يأتيك آيات أخرى ليست بمعنى ماء، فيكون هناك إشكال في طرد القاعدة. الحاصل أنه في هذا الحديث نحن نقول إنها بمعنى ماء ليس لأن إلى بمعنى ماء دائما، إنما لوجود الدليل، كما جاء في حديث مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه غسل يده حتى شرع في الأرض، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وقد جاء حديث إدارة الماء على المرفق، وقد ذكر المؤلف حديثا منها ولكنها حديث ضعيفة، ويكفينا حديث الذي سمعنا. ثم مسح برأسه، ثم المسح هو ضد الغسل، وقد يكون بممسوح به وقد يكون مسحا بدون شيء يمسح به، بعكس الغسل، فإن الغسل إذا أطلق فإنه لا بد من شيء يغسل به، إما ماء أو غيره من المائعات. ومن هنا جاء الإشكال في هذه في هذا الحديث وفي الآية، آية المائدة. وكان للفقهاء رحمهم الله عدة مناهج، منهم من قال إن الباء زائدة، وهذا أمر لا يرتضى في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس فيه حرف زائد، وهذا كلام عليل وإن ذكره بعض المفسرين. فقول اللغويون دائما هذا حرف زائد، هذا كلام باطل، وإن كانوا لا يقصدون حقيقة هذا اللفظ، لكنه سواء قصد حقيقته أو لا فهو كلام باطل لا يجوز أن يقال في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن هنا فإن العلماء اختلفت مناهجهم في الفهم نظرا لتعدد المعاني المطلقة على الباء في اللغة العربية. وهنا ورقة معي وهي قديمة وجدتها في هذا الحديث، سنتناولها على وجه السرعة. ذكر هنا 15 معنى، وأظن هذا منقول من إما من شرح ابن عقيل وإما من كتاب شرح الكوكب المنير في الأصول، فإنه قد ذكرها، وأظن أنه ذكر أكثر من هذا. تطلق على الإلصاق، فتقول مثلا مسحت بيدي الحبل، لتفهم المخاطب أنك ألصقت يدك بالحبل. وتطلق على التعدية، ومنه قوله تعالى ذهب الله بنورهم، ويقولون أنك تعرف أنها للتعدية إذا صح دخول الهمز عليها، بمعنى أذهب الله بنورهم، أذهب الله بنورهم، بمعنى أنها تصير الفاعل مفعولا. الاستعانة الدالة على آلة الفعل كتبت بالقلم، كتبت مفهوم من دلالة الالتزام أن الكتابة إنما تكون بالقلم، لكن لما قلت بالقلم فدل هذا على أن الباء هنا للاستعانة، تطلق على السببية، ومنه قوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، وتطلق على الباء التعليلية فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، لكنهم يفرقون بين السببية والتعليلية، أن السببية إمارة وأن التعليلية موجبة، وهذا كلام خطأ، فإن ليس هناك شيء يوجب شيئا، إنما السببية والتعليل شيء واحد. هذا مبني على كلام من خالف منهج أهل السنة والجماعة في العقائد. وتطلق على المصاحبة، والمصاحبة هي التي يصح أن يوضع بدلها ما، أو في معناها ما، قد جاءكم الرسول بالحق، أي مصاحبا للحق. أيضا تطلق على الظرفية، وبالليل، وفي آية وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل تطلق على البدلية، ما يسرني أن بها حمر النعم، ومنه أيضا شريت هذا بكذا. تطلق على المقابلة والعوض، وهي البدلية أيضا، وإن ذكرت على أن هذا معنى وهذا معنى، والصحيح أنهما واحد. المجاوزة التي هي بمعنى عن، ويوم تشقق السماء بالغمام، أي عن الغمام. الاستعلاء، ومنه قوله تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار، أي على دينار. ومنها القسم بالله، لأن ألفاظ القسم ثلاثة، بالله وتالله والله. الغاية كإلى، قد أحسن بي في سورة يوسف، أي قد أحسن إلي. التوكيد، ومنه قوله تعالى هزي إليك بجذع النخلة. وأما في جذوع النخل فالمعنى هنا بمعنى على، في جذوع، ولو أصلبنهم في جذوع النخل، معنى في هنا على، أما هنا بجذع النخلة فالمعنى هنا التوكيد. ومنه أيضا قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، أي أليس الله كاف عبده، توكيد مؤكدة للمعنى المقصود. وآخر شيء التبعيض، عينا يشرب بها عباد الله. ويقول بعض المحدثين نقلا عن بعض أئمة اللغة إن من قال بأن الباء للتبعيض فإنه قد جاء بما يعرف بما لا يعرف في اللغة، ولكن هذا ليس بصحيح، فالآية واضحة وأنها للتبعيض، ولكن هذه المعاني التي سمعنا ما الذي يدل عليها؟ يدل عليها السياق، إما بالسباق أو اللحاق أو قرينة خارجة، فهذه تدل على المعنى المراد من، فهذا يسمى عند الأصوليين، هم ذكروا الأصوليون ذكروا أن هذه الألفاظ من المعاني المشتركة التي يحددها الدليل، أي سواء كان هذا الدليل دليلا مصاحبا الذي هو السياق أو دليلا خارجيا عن المذكور. ومن هنا فبعض الفقهاء قال إن قوله فامسحوا برؤوسكم في الآية أو في الحديث الباء هنا تبعيضية، فرتب على هذا أن مسح جزء من الرأس أنه يحصل به المقصود. واختلفوا هؤلاء، قال بعضهم 3 شعرات، وقال بعضهم ربع الرأس، وقال بعضهم أكثره. والصحيح أنها في هذه الآية قد جاء الدليل على أن المراد بها هنا ماذا؟ الإلصاق. والدليل هو ما سيأتي في الأحاديث، وليبين لنا أن هذا المسح لا بد من شيء يمسح به، لأنه لو قال فامسحوا رؤوسكم أو ثم مسح رأسه لتبادر إلى المخاطب أن من مسح رأسه بدون شيء فإن هذا يحصل به المقصود، كما في مسح رأس اليتيم. فجاءت هذه الباء والله أعلم تفريقا بين المسح الذي بشيء يمسح به والمسح الذي ليس المسح الذي إنما هو مسح باليد. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين. إلى هنا أيضا الكلام الذي جاء فيما سبق أيضا هو في اليد هو هنا. أما الكعبان فإنه قد ذهب الجمهور من أهل السنة والجماعة إلى أن الكعب هو أن كل رجل فيها كعبان، وأن الكعب هو العظم الناشز الذي يجمع بين القدم والساق. وأما ما عداه فإنه وإن كان قد يطلق قولهم العظم قول بعض من لا يقيم للسنة وزنا، ولا حاجة بنا إلى ذكر قوله أنه هو العظم الناشز الذي عند معقد شراك النعل في ظهر القدم. هذا وإن كان يطلق أو من إطلاقات القدم الكعب نادر في اللغة، فإنه لم يأتي في الوضوء ما يدل عليه لا صراحة ولا إيماء، فهو قول من أبطل الباطل. الحاصل أن الكعبان هما ما سمعنا بدلالة حديث النعمان ابن بشير. قد يكون أولئك القوم ينكرون حديث النعمان لأن النعمان ليس عدل عندهم. هذه ما يتعلق بألفاظ الحديث. هذا الحديث كما قلنا عمدة في أحكام الوضوء، والفقهاء تناولوا أحكام الوضوء من حيث الفروض ومن حيث المكملات والسنن والواجبات. فلنبدأ بالأول وهو غسل الوجه. أولا، أول ما يشرع الإنسان في الوضوء لا بد من النية، ومع هذا لم ترد في هذا الحديث، فلم يخالف أحد إلا خلاف شاذ وإن كان من أهل السنة والجماعة في النية في الوضوء، لأن الحديث صحيح وعام، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. فالفرض الأول من فروض الوضوء هو النية، وهذا لا كلام لنا فيه، لأنه ليس خاص بالوضوء فقط، بل هو عام في كل العبادات، ولهذا هو معلوم من الدين بالضرورة. ولهذا فهو لما دعا بوضوء فهو قد أحدث هذه النية، ولكن لما كان المنهج النبوي عدم ذكر النية فكان على هذا النهج. الأمر الثاني، أهمل هذا الحديث، أهمل هذا الفعل التسمية. فهل هذا الإهمال يدل على أنها غير واجبة؟ تعلمون خلاف العلماء فيها، وأنه خلاف قوي ويسمى من الخلاف الخطير، لأن من قال بوجوبها يترتب عليه بطلان العبادة، ومن أوجبها في حال الذكر أيضا، ومن قال بسنيتها خلاف ضد للوجوب. فالحاصل ليس خلاف بأنها مستحبة أو ليست مستحبة، بل خلاف في الوجوب أو عدم الوجوب. هذا يسمى عند الأصوليين بالخلاف الخطير، لأنك إن وقعت في السنية مثلا تركت أمرا لازما إذا كان في نفس الأمر كذلك. وسيأتي الحديث الذي ذكره ابن حجر وألف فيه المؤلفات الكثيرة، ونرجئه إلى موطنه المناسب. الأمر الثاني أو الثالث، غسل الكفين. غسل الكفين الأصل أن يكون واجبا، لأن هذا فعل مأخوذ من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا لواجب، والفعل الذي هو بيان لواجب واجب. هذه قاعدة عامة، وإلا فهناك استثناءات وشروط، ولكن الأصل أن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا لواجب فهو واجب، خاصة إذا كان هذا الواجب مجمل. وحينئذ فاختلف العلماء في غسل الكفين، إذا لم يكن الإنسان قائما من نوم ليل ناقض للوضوء فهذه مسألة أخرى. الكلام عن الإنسان العادي الذي جاء ليس قائم من نوم ليتوضأ، فهل يجب عليه الغسل؟ اختلف الفقهاء على قولين، صحيح الله أعلم أنه واجب، وغالب إن لم يكن جميع الأحاديث التي فصلت، لأن من الأحاديث ما أجمل ذكرت هذا الأمر وهو غسل الكفين ثلاثا. فالحاصل أن غسل الكفين، أما التثليث فهذا أمر آخر، غسل الكفين أنه واجب على الصحيح، والمذهب على أنه سنة، ولكن لا يمكن أن يقال بالتفريق بين معدودات في فعل بيان لواجب إلا بدليل واضح ولا دليل. وأما قول البعض في الحديث التي منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإسباغ الوضوء ثم قال فقال فغسل وجهه، فنقول هذه من الأحاديث التي أجملت وما أداها بين، والمبين مقدم على المجمل. وهذا هو الراجح والله أعلم. الأمر الرابع نأخذها على ترتيب الحديث، الوضوء، المضمضة والاستنشاق والاستنثار. هذه الأمر على كل حال حتى قد يعترض البعض على حكاية الاتفاق على سنية الوضوء، فهذا الاتفاق شيء والإجماع شيء آخر. فمن كان عنده دليل عاد الاتفاق فليأتي به جزاه الله خيرا، وإلا فنحن متعبدون بقول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله. وأما أن نقول أنه سنة فهذا أمر لا ترتاح إليه النفس. وأقوال العلماء ليست بحجة لذاتها مع احترام القائل والدعاء له والثناء عليه إذا كان من أهل السنة والجماعة، ولكن العصمة والاتباع إنما هو في الدليل. وكم يحكي ابن المنذر رحمه الله والوزير في الإفصاح حكايات الاتفاق قد أيضا تكون حكاية الإجماع، ولكن يكون هذا الإجماع ليس إجماعا على الفهم الذي يتبادر إلى الأذهان. الحاصل أن من كان عنده إشكال في هذه المسألة فليبحث وليأتي بدليل، أما قول فلان وعلان فهذا أمر آخر. المضمضة والاستنشاق اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال، وأرى أنا أن الوضوء فيه خلافات قوية وكثيرة، فلو أننا اكتفينا بالدليل الراجح والقول الراجح واكتسبنا الوقت في ما يفيد أكثر كان أولى. ولعل هذا سنذكر الخلاف بشيء من الإيجاز. من العلماء من قال بأن المضمضة والاستنشاق والاستنثار واجبة في الوضوء في الطهارة الصغرى والكبرى، وهذا هو مذهب الحنابلة ومن وافقهم. ومن أهل العلم من قال بأن هذه الأمور سنة ضد الواجب، ومنهم من قال إن الواجب هو الاستنشاق ودون المضمضة، ومنهم من قال، وهؤلاء هم الحنفية القول الرابع، تجب المضمضة والاستنشاق والاستنثار. إذا أطلقت الاستنشاق يفهم منها بدلالة التلازم الاستنثار أنها واجبة في الطهارة الكبرى للصغرى التي هي الغسل من الجنابة وما ماثلها، ما ماثل الجنابة في إيجاب الطهارة الكبرى. فحينئذ هناك أربعة أقوال، والدليل أو القول الذي يقطع به والله أعلم هو القول الأول، فإن هذا فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام أخذه عثمان مسلسل، تمضمض واستنشق واستنثر، وفعله بيان لواجب، وبيان الواجب واجب. ويدل لهذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال شيخ الإسلام وغيره كل من وصف وضوءه فإنه قد ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار. وأيضا حديث الدارقطني بسند جيد، أمرنا بالمضمضة والاستنشاق في الوضوء. وحديث الصحيحين من توضأ فليستنشق، في رواية فليستنثر، كل هذه أحاديث واضحة الدلالة، والحمد لله أن هذا هو ما تفتي به اللجنة الدائمة. إن هذا هو السنة، هذا هو فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام. وينبغي للإنسان أن لا يحدث في نفسه حينما يتوضأ أن هذا واجب أو أن هذا سنة، أن هذا فعل محمد عليه الصلاة والسلام. تصور 5 مرات وأنت تفعل وتستحضر حينما تتوضأ وتتمضمض وتستنشق أنك تستن بهذا النبي الكريم، كم يحصل لك من الخير. لكن حقيقة أن هذا يعزب عن أذهاننا، ونسأل الله أن يكون مما كان في أذهاننا حكما، ومما نستصحب ذكره حكما أو في أذهاننا حكما. فالحاصل أن هذه أعظم الشعائر، أنك حينما تفعل العبادات فإنك تستن بمن أمرك الله جل وعلا بالاستنان به. أما أنني أفعل لأن هذا واجب وهذا سنة، فهذا أمر إنما من لزوم البحث العلمي طلقه الفقهاء والعلماء. لهذا ذكر عن البهوتي وغيره من الحنابلة أنهم يخالفون ما قرروا في كتبهم، وأنهم يتبعون ما فيه الدليل. قالوا لأن هذا إنما هو لحفظ مذهب الإمام أحمد، قد يكون لأنه اجتهاد، قد يكون الصواب، لكن أيضا لدينا فيما يتعلق بنا اجتهادات أخرى فنحن نعمل بها في خاصة أنفسنا. هذا مثل من يحصل منه بعض الاجتهادات الفقهية ثم يعمل من باب الاحتياط، فلا يقال أن قوله خالفت فتواه، لأنه إنما الفتوى هذا هو الدليل، ولا يستطيع أن يتصرف في ملك الله، لأن الاحتياط هو لزوم الدليل. لكن هو في نفسه من باب الورع يفعل فعل آخر ليس هو الذي قرره، بل يفعل فعل احتياطي، فهذا لا يخالف أو ليس بنقد عليه. أما من قال بأنه سنة فاستدل بالحديث المجمل، قال من توضأ فليسبغ الوضوء، ثم قال في الحديث فغسل وجهه، ثم ذكر المسح والغسل الأيدي والأرجل، ولم يذكر فيها المضمضة والاستنشاق. وهذا أمر سهل، لأن المجمل لا يكون حجة على المفصل والمبين. وأما من قال بأن الواجب هو الاستنشاق فإنه قال إن أغلب الأحاديث إنما وردت فيه، وهذا حق وصحيح، لكن ماذا نقول في حديث الدارقطني وفي حديث علي عثمان رضي الله عنه؟ هذا والأحاديث كلها يجب العمل بها. ومن قال بالتفرقة بين الطهارة الكبرى والصغرى، قال لأن الطهارة الكبرى يجب إيصال الماء إلى كل ما يمكن إيصاله إليه من أجزاء البدن ودواخله، والمضمضة والاستنشاق ممكنة في الطهارة الكبرى. فبناء على هذه القاعدة التي أخذت من دليل شرعي، صحيح أنها أخذت من دليل شرعي، لكن هذا أيضا مخالف لصراحة الأحاديث وهو فاسد الاعتبار. فالراجح الذي لا يشك فيه أنه هو القول الأول. وننتهي إلى هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.